الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد الودعان الدوسري حفظه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم، أحسنت. هذا باب صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة لها فضل عظيم في الشريعة وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وهذا حث للناس وترغيب لهم في صلاة الجماعة لما فيها من المصالح العظيمة من إظهار شعائر الإسلام واجتماع المسلمين وحصول الألفة بينهم، فيتعلم الجاهل وينشط الكسول ويسأل عن الغائب ويعاد المريض، فتحصل بذلك الألفة والمحبة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إن أثقل صلاة على المنافقين، المنافق من يظهر الإسلام ويطول الكفر، صلاة العشاء، لأنه وقت الراحة بعد التعب، وصلاة الفجر لأنها وقت نوم. وجميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لكن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات كلها. قال: ولو يعلمون ما فيهما من الثواب والفضل لأتوهما ولو حبوا. الحبو المشي على الأيدي والركب. ولقد هممت، أردت، وقد قال هذا لما فقد ناسا في بعض الصلوات كما في رواية مسلم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم. الحزم جمع حزمة، لما جمع وشد بحبل ونحوه، من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة لا يحضرونها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في الحديث عظيم فضل صلاتي العشاء والفجر، وأن الناس لو يعلمون فيهما من الفضل والثواب والأجر لأتوهما ولو مشيا على الأيدي والركب. وأخذ منه العلماء أن الأفضل لأهل الأعذار تحمل المشقة في الإتيان إلى الجماعة ما دام قادرا على ذلك. وفيه أن التخلف عن الصلاة من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. في صحيح مسلم عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. أخرجه ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح، قاله الحافظ ابن رجب. وقال إبراهيم النخعي: كفى علما على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد لا يرى فيه. وهذا فيه أيضا أن الأفضل لأهل الأعذار تحمل المشقة في الإتيان إلى الجماعة، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والحديث فيه أن الأمر بإقامة الصلاة موكول إلى الإمام. من أين تأخذ هذا من الحديث؟ الآمر بالصلاة أحسنت. ثم امر بالصلاه فتقام. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه انه قال: المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامه، اخرجه البيهقي. ويروى مرفوعه ولم يصح، رواه ابن علي مرفوعه وضعفه، فهو من قول علي رضي الله عنه. وفيه كذلك ان الامام اذا عرض له شغل فانه يستخلف من يصلي بالناس، لقوله ثم امر رجلا فيصلي بالناس. واستدل به على جواز التعزير بالمال، وهو ان تكون العقوبه بان يغرم مبلغا من المال او يتلف شيء من ماله، لان تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاه من العقوبه الماليه. وقد قال بجواز التعزير بالمال شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وابن فرحون من المالكيه. وكذلك في الثمن المعلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ضوعف الغرم على من سرق ما لا قطع فيه من الثمر. وكذلك الأمر بتحريق متاع الغال، وكذلك الأمر بتحريق الثوب المعصفر بالنار. ورجح هذا القول ابن رجب وشيخ ابن باز، والجمهور تمسكوا بالعمومات الدالة على حرمة مال المسلم. نعم. الله عليه. قال المصنف حفظه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم أحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني إنما جعل الإمام، إنما جعل الله الإمام إماما من أجل أن يؤتم به، أن يقتدى به في الصلاة ويتابع. فهذه هي حكمة جعل الإمام إماما، أن يقتدى به ويتابع، فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا عند أبي داود ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا عند أبي داود ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقد وردت أربع صيغ لهذه الجملة عند الرفع من الركوع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، بذكر اللهم وبدونها، وبذكر الواو وبدونها، وقد سبق ذلك في المجلس الماضي. وإذا سجد فاسجدوا عند أبي داود ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين، روي بالرفع والنصب. ما وجه الرفع فصلوا جلوسا أجمعون؟ ما وجه الرفع؟ عطف على صلوا أو شيء آخر؟ توكيد لواو الجماعة. أحسنت أحسنت. توكيد لواو الجماعة، توكيد لضمير صلوا. والنصب ما وجهه فصلوا جلوسا أجمعين؟ حال. أحسنت أحسنت. النصب على الحال من ضمير صلوا. في الحديث أن الحكمة من جعل الإمام إماما الائتمام به، بمتابعته والاقتداء به، وأن المأموم منهي عن الاختلاف عليه، قال فلا تختلفوا عليه. والاختلاف عليه يكون بواحد من ثلاثة أمور، يكون بواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول مسابقة الإمام بأن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه، فهذا محرم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو قال أن يجعل صورته صورة حمار. وفي صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. وفي رواية أبي داود كما سبق لحديثنا هذا: ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. الأمر الثاني الموافقة والمقارنة بأن يأتي بالأفعال مع إمامه، الأمر الثاني الذي يكون اختلافا منهيا عنه الموافقة والمقارنة بأيات بالأفعال مع إمامه، والأمر الثالث التخلف والتأخر عنه، ويدل للنهي عن التأخر قوله فإذا كبر فكبروا. ما وجه الدلالة؟ الفاء للتعقيب. أحسنت، الفاء الواقعة في جواب الشرط تستلزم التعقيب فلا يتأخر. وكمال الائتمام في المبادرة بلا مسابقة ولا موافقة ولا تأخر، كما كان يفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا لا ينتقلون من الركن حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن الذي يليه. وقد بين هذا البراء بن عازب رضي الله عنهما فقال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وإذا كان هذا شأنهم في السجود الذي الناس أشد مسابقة فيه من غيره، فهم في غيره من أركان ففي غيره من أركان أبلغ وأولى. نعم. ثم الحديث، الجمهور أن الاقتداء المأمور به يكون في الأفعال الظاهرة والنيات، ف يعني في يعني فلا تختلفوا عليه، يعني لا تختلفوا في الأفعال والنيات. ومذهب الشافعية أن المراد الاقتداء بالإمام في الأفعال الظاهرة لا في النيات، لأنه فسره بمتابعته في التكبير والركوع والسجود، يعني فسره بأشياء ظاهرة، ولورود أحاديث حصل فيها اختلاف في نية، اختلاف بين نية الإمام والمأموم، كحديث صلاة معاذ رضي الله عنه بأصحابه العشاء بعد صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي له تطوع ولهم لمن خلفه مكتوبة العشاء، فهو متنفل وهم مفترضون. وكذلك حديث صلاة عمرو بن سلمة رضي الله عنه بقومه، وهي له نافلة لصغاره ولهم فريضة. وأخذ من الحديث أن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد، والإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده، وأما الفذ فيجمعهما، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أخذ منه أن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد، وأن الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده. لكن ورد ما يدل على أن الإمام يجمعهما أيضا كالفذ، وهو ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وكان هذا في صلاة الفجر، وقد سبق هذا الحديث في المجلس الماضي. وفيه أيضا أن الإمام إذا صلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا كذلك. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعض العلماء لا تصح الصلاة خلف إمام قاعد، واستدلوا بمرسل الشعبي لا يؤمن أحد بعدي جالسا، قالوا هذا ناسخ لإمامة القاعد، وهذا مشهور مذهب المالكية. وقال بعض العلماء تصح الصلاة خلف القاعد، ثم اختلفوا في كيفية ذلك، فقيل إنهم يصلون خلفه قياما، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو قول لمالك. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، قالوا فيكون ناسخا لحديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والقول الآخر التفصيل أنه إذا ابتدأ الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا، وإذا ابتدأها قائما ثم عجز أثناء الصلاة صلوا خلفه قياما، جمعا بين حديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وحديث عائشة رضي الله عنها في صلاته بالناس جالسا وهم قيام، في صلاته بالناس جالسا وهم قيام. وهذا مذهب الحنابلة، إلا أنهم خصوا الحكم بالإمام الراتب المرجو زوال علته. إذن قيل لا تصح الصلاة خلف القائد، وقيل تصح، وعلى الصحة فجمهورهم أنهم يصلون خلفه قياما، والقول الآخر التفصيل السابق. والقول بالتفصيل مؤيد بأن فيه جمعا بين الأدلة وعملا بها جميعا ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. وقد نقل ابن دقيق العيد نقل اتفاق على أن إمامة القائل مرجوحة وأن الأولى تركها، وهو الذي جرى عليه عمل الخلفاء أنهم يستنيبون القادرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب القصر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنه. نعم، هذا باب القصر. والمقصود بالقصر أن تصلى الرباعية ركعتين، فمحل القصر الظهر والعصر والعشاء. وقد دل على مشروعية القصر قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وفي صحيح مسلم عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال ابن عمر رضي الله عنهما: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، يعني يصلي الرباعية ركعتين لا يتمها، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. الحجة قائمة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فائدة ذكرهم بيان أنها سنة ثابتة لم تنسخ، قد جرى عليها العمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله قول أنس رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة ذكرهم بيان أنها سنة باقية لم تنسخ. وكثيرا ما يفعل ذلك الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، يعني يقوي المرفوع بالعمل، يقوي المرفوع بالعمل. وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. في رواية لمسلم: وعثمان رضي الله عنه ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعة. وحمل النووي هذه الرواية على منى، وأما في غير منى فكان يقصر كان في حديث الباب. وأما عذر قصر عثمان رضي الله عنه فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أعذارا، أما عذر إتمام عثمان رضي الله عنه فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أعذارا لإتمام عثمان رضي الله عنه وتعقبها، ثم ذكر أن من أحسنها أنه كان قد تأهل بمنى. والمسافر إذا أقام بموضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة فإنه يتم. في الحديث مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين، واختلفوا في حكم القصر، فذهب الحنفية إلى أن القصر واجب لحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قالوا فهذا يدل على أن القصر واجب. والجمهور وعامة أهل العلم على أن القصر ليس بواجب، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا. ولفعل عائشة رضي الله عنها حيث أتمت، وعثمان رضي الله عنه، وكذلك من خلفه كابن مسعود رضي الله عنه، فعمل الصحابة يدل على عدم الوجوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أخرجه أحمد. يدل هذا على أن القصر رخصة وليس بعزيمة. فعامة أهل العلم على أن القصر ليس بواجب. وأما المسافة التي يصدق على صاحبها أنه مسافر فهي أربعة برود عند الجمهور. هذه المسافة التي يصدق على صاحبها أنه مسافر، أربعة برود. قال البخاري في صحيحه: وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد. وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ آثارا كثيرة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ثم قال: وذلك 4 برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة، وهذا قريب من 80 كيلا. وأما المدة التي من أقامها انقطع عنه حكم السفر فهي عند الجمهور 4 أيام. في الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة في حجة الوداع صبيحة 4، وخرج صبيحة 8، فهذه 3 أيام تامة، الخامس والسادس والسابع من ذي الحجة، ويومان ناقصان، الرابع الذي وصل فيه والثامن الذي خرج فيه. وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة، فيكون على هذه المدة تحديد مدة إقامة المسافر في سفره، لأنها أطول إقامة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف السفر، 3 أيام تامة. فمن زاد على ذلك أقام 4 أيام فإنه يتم، من أقام 4 أيام تامة فإنه يتم الصلاة. طيب، هنا مسألة. ابن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه أنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، فكيف يجاب عن هذا؟ إنه لم يعلم مدة بقائه في أذربيجان. أحسنت، صحيح، بدليل تتمة الأثر أنه كان يقول: إذا أزمعت إقامة أتم، أو إذا أزمعت إقامة أتم. الأثر عند البيهقي، وقال حافظ إسناده صحيح. فالسبب أن ابن عمر رضي الله عنهما كان مكرها على هذه الإقامة، لأنه حاصره الثلج منعه من السفر، فهو لم يقصد الإقامة. نعم، من مسائل في هذا الحديث أن السنة للمسافر ترك السنن الرواتب المتعلقة بالفرائض. استدل بالحديث على أن السنة للمسافر ترك السنن الرواتب المتعلقة بالفرائض إلا سنة الفجر. يدل لذلك لهذا الحكم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو أزمعت أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. في الحديث أنه لما صلى بأصحابه، صلى الظهر ركعتين، حانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. ثم قال: يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لم يصلي بين الظهر والعصر شيئا، وفي المزدلفة لم يصلي بين المغرب والعشاء شيئا. وتستنى راتبة الفجر كما سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين قبل الصبح، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. أما بقية النوافل غير الرواتب كالضحى والوتر وصلاة الليل وغيرها، فإنه كان يصليها. يدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وأما ما يقوله بعض الناس من أن السنة في السفر ترك السنة، فهذا لم يقل به أحد. العلماء على قولين: جمهور العلماء أنه يستحب للمسافر أن يصلي النوافل في سفره كالحضر، والقول الآخر مذهب ابن عمر رضي الله عنهما أن الرواتب لا تصلى في السفر على التفصيل السابق. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الجمع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. نعم، أحسن. الذي ذكره صاحب العمدة قبل ذلك قال: باب الجمع. باب الجمع أي الجمع بين الصلاتين، أي فعلهما في السفر إذا خرج من البلد في وقت إحداهما، فصلى الظهر مع العصر في وقت الظهر أو وقت العصر، وكذا المغرب والعشاء تصليان في وقت المغرب أو وقت العشاء. والذي ذكره صاحب العمدة في هذا الموضع هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. والحديث في البخاري معلق وليس في مسلم، فالحديث من أفراد البخاري ثم ليس هو موصولا فيه، بل هو معلق. لذا آثر المؤلف وفقه الله ذكر حديث أنس رضي الله عنه بدلا منه، وإن كان حديث أنس رضي الله عنه ليس من أحاديث العمدة لكنه في الصحيحين، ولم يصنع ذلك المؤلف وفقه الله إلا في موضعين، هذا أحدهما، والآخر سيأتي التنبيه عليه في موضعه إن شاء الله. في الحديث مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بأن يصلي الصلاتين في وقت إحداهما، وكذلك المغرب والعشاء، أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها بالإجماع. ومشروعية الجمع بين الصلاتين تخفيف على المسافر، لأن السفر مظنة المشقة، والحديث استدل به على أن الجمع مختص بالسائر دون النازل. قال: إذا عجل عليه السفر، فاستدل به على أن الجمع مختص بالسائر دون النازل. واستدل أيضا بما في الصحيحين عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. لكن الجمهور على أنه لا يشترط أن يجد به السير، بل يجوز الجمع ولو من نازل. الجمهور على أنه جائز، أن الجمع جائز للسائر والنازل وليس خاصا بالسائر. ويدل لجواز جمع النازل غير السائر حديث معاذ رضي الله عنه في صحيح مسلم في الموطأ، ومن طريقه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا. قوله ثم خرج ثم دخل، هذا الدليل على أنه كان نازلا غير سائر. لكن الكثير من فعله صلى الله عليه وسلم في سفره إذا كان نازلا هو القصر دون الجمع. كان في منى في حجة الوداع كان يصلي الصلوات بقصر الرباعية، لكن كل صلاة في وقتها، فالأفضل للنازل أن يصلي الصلوات في وقتها، والجمع جائز، والجمع جائز. وقد دلت السنة على مشروعية جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. ما الذي في حديث الباب؟ هل هو جمع تقديم أو تأخير؟ جمع تأخير، نعم، يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، ثم قال: ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، أي في وقت صلاة العشاء. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، هذا أيضا جمع تأخير. قال: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال حافظ عقبة في البلوغ: وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. على هذه الرواية صلى الظهر والعصر يكون هذا دليلا على جمع التقديم، وحتى على القول بضعفها، يعني زيادة العصر، وهو وجيه لإعراض البخاري ومسلم عنها. فجمع التقديم ثابت في أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم في جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة، كان جمع تقديم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أحسنت. يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قيل إنه سمي يوم الجمعة بذلك لما جمع الله تعالى فيه من الأمور التي منها ما سبق أنه فيه خلق آدم إلى آخر ما في الحديث، وكذلك فيه صلاة الجمعة واجتماع الناس فيها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ومن شكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة أن نستشعر عظم هذا العطاء الذي أكرمنا الله عز وجل به في يوم الجمعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، أي ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا له قرنان، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أي الملائكة التي كانت عند الأبواب تكتب الأول فالأول. إذا حضر الإمام طويت هذه الصحائف التي فيها كتابة الأول فالأول، وحضرت الملائكة تستمع الذكر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. وهؤلاء غير الحفظة، لأن وظيفة هؤلاء كتابة حاضر الجمعة واستماعهم للذكر. في الحديث: فضل الاغتسال يوم الجمعة كغسل الجنابة، وفضل التبكير إلى الجمعة في هذه الساعات الخمس المذكورة. والفضل المذكور في الحديث لا يحصل بمجرد الاغتسال دون الحضور قبل خروج الإمام في الساعات المذكورة، ولا يحصل بالتبكير دون الاغتسال. الفضل المذكور مرتب على الأمرين، على الاغتسال وعلى الحضور في الساعات المذكورة، لا يحصل إلا بحصولهما. القاعدة أن ما ترتب على شرطين لم يحصل إلا بحصولهما، قال في المراقي: وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. والمذهب عند المالكية أن المطلوب التهجير، وهو الذهاب لها في الهاجرة، أي في شدة الحر. فالمطلوب الذهاب في الهاجرة، أي في الساعة السادسة، وهي التي فسر بها المالكية حديثنا هذا. فالساعات المذكورة في الحديث هي أجزاء الساعة السادسة عند المالكية التي يليها الزوال، فآخر ساعة قبل الزوال هي وقت الذهاب إلى الجمعة. والساعات المذكورة في الحديث أجزاء الساعة الأخيرة قبل الزوال، لأن الحديث عبر فيه بالرواح، قال: من راح. والرواح حقيقته من الزوال إلى آخر النهار، والغدو من أوله إلى الزوال، فقال تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. فهم حافظوا على حقيقة الرواح وتجوزوا في الساعة، وأيدوا بأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو خروج قبل ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعكس غيرهم، فحملوا الساعات على ظاهرها، لأن النهار 12 ساعة، فسروا الساعات الخمس بأول النهار من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس على قولين، إلى خروج الإمام للخطبة والصلاة، وفسروا الرواح بمطلق الذهاب. ويشهد لمذهبهم حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول. ظاهره أن ذلك يكون من أول اليوم، إذا كان يوم الجمعة ظاهره أنه يكون من أول اليوم. وفيه فضل الجمعة وفضل صلاة الجمعة وفضل خطبة الجمعة فإن الملائكة تطوي صحفها وتحضر خطبة الخطيب، تستمع الذكر. وفضل التبكير إنما هو للمأموم دون الإمام، كما تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال، وتأسي الخطيب بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أولى وأفضل. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ. أنت وعليكم سؤال، أحسن الله، تفضل شيخ. الذي بكر إلى الجمعة نعم. ثم فصل بين الخطبة وبين تفكيره بنوم، كان نعم. واحد ذهب الحرم مبكر، نعم. نام ساعة ثم الساعة 9 استيقظ وتعبد نعم. إلى الخطبة، هل يترتب الأجر؟ نعم بإذن الله ترتب الأجر، نعم. جزاكم الله. بارك الله فيكم. الله يعني قال المصنف وحفظه الله تعالى حتى عند المالكية الذين قالوا إن النوم يبطل الغسل، يقول إذا كان نام خارج المسجد. المالكية عندهم وسن غسل بالرواح اتصل يعيده من نام أو من أكل، يقول إذا نام خارج المسجد، أما إذا كان في المسجد ف يعني يبقى، يعني لا يقال إنه يسن أن يغتسل مرة أخرى. يقولون إذا اغتسل في بيته ثم نام ثم أراد أن يخرج إلى الجمعة، قالوا إنه يسن له أن يغتسل مرة أخرى، لأن من راح إلى المسجد فليغتسل، فقالوا إنه تحصل سنية الاغتسال إذا كان متصلا بالرواح. لكن قالوا إذا كان نام في المسجد فلا يطالب بالسنة، بهذه السنة مرة أخرى، ويكون قد يعني حقق السنة. نعم. وعليكم أحسن الله. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم. قال: باب صلاة العيدين، وهما عيد الفطر من رمضان وهو أول يوم من شوال، وعيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة، سميا عيدين لتكررهما وعودهما كل عام. وليس في الإسلام عيد يتكرر كل عام سوى هذين العيدين. وقد مرت بالأمة مناسبات عظيمة من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة بدر والإسراء والمعراج، ولم يتخذوا ذلك عيدا. قال: عن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر العاشر من ذي الحجة ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، شاته لحم. كان في حديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين: من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، لأنها عبادة قبل وقتها. قال: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، أي فليذبح قائلا بسم الله. فيه أن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، وأما قبل الصلاة فلا يقع مجزئة، لقوله: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. وعند المالكية لا بد أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام، يكون بعد الصلاة بعد ذبح الإمام. يدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. هو ظاهر في أن من ذبح قبل ذبح الإمام فهي شاة لحم، وهذا مذهب المالكية. والجمهور على أن يعني بعض المذهب قالوا إذا ترك الإمام الذبح بالمصلى فمن ذبح بعد ذلك فهو جائز. والجمهور على أن آخر وقت الذبح غروب الشمس ثاني أيام التشريق، على هذا تكون أيام النحر ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. نهاهم عن الأكل بعد ثلاث. ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الأكل فيه، إذا قالوا إن آخر وقت الذبح غروب الشمس ثاني أيام التشريق. والقول الآخر أن آخر وقت الذبح غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. على هذا تكون أيام الذبح أربعة، وهذا مذهب الشافعية. ويدل له قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ويدل له حديث: كل أيام التشريق ذبح، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. ويدل له أيضا حديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. إذن هي أيام، هذه أيام منى، فهي أيام رمي للجمرات، وأيام يحرم صومها، وأيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فهي أيام منى، وأيام رمي الجمرات، وأيام يحرم صومها، فكيف يخرج منها الذبح ويخص باليومين الأولين؟ فيكون الذبح كذلك. وأما حديث سلمة رضي الله عنه فلا دلالة فيه، لأنه نهي عن ادخار الذابح فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه. يعني هو لو أخر الذبح إلى اليوم الثالث من أيام العيد مثلا، فإنه يجوز له الادخار بعده ثلاثة أيام. وعلى كل من بادر بالذبح ولم يؤخره لثالث أيام تشريق فقد احتاط لدينه وخرج من خلاف أهل العلم، وإن كان القول بأن أيام الذبح أربعة، وإن كان هذا قولا قويا من جهة الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا: الصلاة جامعة. فاجتمع وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. نعم. الكسوف ومثله الخسوف يطلقان على ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه، لكن المشهور عند الفقهاء استعمال الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وقد جعل الله تعالى الكسوف والخسوف سببين، أحدهما سبب كوني يدركه علماء الفلك، فسبب خسوف القمر توسط الأرض بينه وبين الشمس ولا يقع إلا في وسط الشهر القمري، وسبب كسوف الشمس حيلولة القمر بين الأرض والشمس ولا يقع إلا في آخر الشهر القمري. ومع ذلك فلا يترتب على خبر الفلكيين حكم شرعي، لأنها لا تصلى إلا برؤية الكسوف، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم. علق الأمر بالصلاة بالرؤية، علقه بالرؤية. والسبب الآخر سبب شرعي، وهو إرادة الله تخويف عباده، إذ قد يكون إذانا بعقوبة، ونرسل بالآيات إلا تخويفا. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. ومن النقص الاهتمام بالسبب الكوني وإهمال السبب الشرعي، وهذا عكس ما ورد به السنة، فإنه لم يرد في السنة بيان السبب الكوني، لأنه لا فائدة للأمة فيه، لأنه لا فائدة للأمة فيه. الحديث فيه مشروعية صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة، وقد حكى النووي الإجماع على أنها سنة، وإن كان قال بعض العلماء بوجوبها كأبي عوانة حيث ترجم بذلك، وكذلك بعض الحنفية، لكن الجماهير على أنها سنة وحكي عليه الإجماع. وتكون صلاة الكسوف على هذه الصفة التي بيّنتها عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. في الحديث أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادي ينادي: الصلاة جامعة. يجوز الرفع مبتدأ وخبر، الصلاة جامعة، والكلام لا يحتاج إلى تقدير. ويجوز النصب: الصلاة جامعة، أي يحضروا الصلاة جامعة. الصلاة مفعول به يحضروا، جامعة حال. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين، أطلقت الركعة على الركوع، فيركع أربع مرات في الصلاة، فيكون في كل ركعة ركوعان، ولم تختلف الأحاديث في أن صلاة الكسوف ركعتان، وإنما اختلفت في عدد الركوع في كل ركعة، ففي بعضها في كل ركعة ركوعان كما في حديثنا هذا، حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنها في الصحيحين، وفي بعضها في كل ركعة ثلاث ركوعات، وهو في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وفي بعضها في كل ركعة أربع ركوعات، في كل ركعة أربع ركوعات، وهو في مسلم من حديث ابن عباس وعلي رضي الله عنهم، وفي بعضها في كل ركعة خمس ركعات، وهو عند أبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وكبار الأئمة لا يصححون هذه الصفات كأحمد والبخاري والشافعي، ويرونه غلطا. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن أصح ما في الباب ركوعان، وما خالف ذلك فمعل أو ضعيف. بعض العلماء قال إنه محمول على التعدد، لكن يشكل على هذا أنه ورد في هذه الروايات ذكر موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم من هذا أن الواقعة واحدة. وقد قال بعدم تعدد الكسوف شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وآخرون، فيكون محفوظ من صفة صلاة الكسوف ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها هذا، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومع ذلك من الصفات، وما عدا ذلك من الصفات فشاذ، لأن الكسوف لم يتعدد. ولا أذان لصلاة الكسوف ولا إقامة، لأنها من خواص الفرض، وقد دل الحديث على مشروعية النداء لصلاة الكسوف بأن يقال الصلاة جامعة، وينادى بقدر ما يعني يسمع الناس، فيحصل المقصود الذي هو اجتماعهم على الصلاة، ينادي بقدر ما يسمع الناس، فيحصل المقصود الذي هو اجتماعهم على الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري صاحب الوضوء رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. نعم. قال: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، فالسين للطلب، ومنه وإذا استسقى موسى لقومه، أي طلب من الله السقيا لقومه، وهي مشروعة إذا أجدبت الأرض واحتاج الناس للمطر للشرب أو للزرع. والاستسقاء ثلاث أنواع. النوع الأول السؤال من كل واحد من الناس، كأن تقول الآن: اللهم اسقنا الغيث. والثاني سؤال الخطيب في خطبة الجمعة، وقد دل على هذا حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال منقطعة السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس رضي الله عنه: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. هذا استسقاء في خطبة الجمعة. والثالث سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء، وهو المراد هنا. قال: عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري صاحب الوضوء رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، خرج إلى المصلى، كان في رواية في الصحيحين، والمشهور عند أهل السيرة عدوا هذا الاستسقاء في حوالي السنة السادسة من الهجرة، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه تفاؤلا بتحول القحط إلى الخصب. وجاء هذا عند الدارقطني عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن حسين أنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول رداءه لتحول القحط، وهو معضل، إلا أن العلماء يتسامحون في استئناس بمثله إن ليس في قبوله إثبات حكم شرعي. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. الحديث فيه مشروعية صلاة الاستسقاء عند وجود سببها، خلافا لأبي حنيفة الذي قال: لا صلاة في الاستسقاء، إنما فيه الدعاء، وخالفه صاحباه فأثبتاها. وفيه مشروعية إقامتها في المصلى على رواية الصحيحين أنه خرج يستسقي إلى المصلى، وهو أبلغ في إظهار الافتقار والضراعة إلى الله عز وجل، ويخرج تاركا التزين، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، أخرجه الخمسة. وفي الحديث مشروعية أن تكون ركعتين جهرا في جماعة، وتكون الخطبة قبل الصلاة، ودلالة الحديث على ذلك ظاهرة، فإنه عطف الصلاة على الخطبة بثم التي تفيد الترتيب. قال: فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، فدل على أن الصلاة متأخرة عن الخطبة. ويدل له حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، قال حافظ إسناده جيد، أنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، ثم خرج حين بدأ حدو الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وذكرت خطبته، ثم قالت: ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. وهو واضح الدلالة على أن الخطبة تكون قبل الصلاة، وقد قال به ليث بن سعد رحمه الله. والقول الآخر، قول الجمهور، أن الخطبة بعد الصلاة، تكون بعد الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. وإسناده فيه ضعف. في صحيح مسلم عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، وهذا عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه. وقد كتب الليث بن سعد رسالة إلى الإمام مالك يقول له فيها: بلغني أنك أمرت في الاستسقاء بتقديم الصلاة قبل الخطبة، فأعظمت ذلك. وذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يقدم الخطبة على الصلاة في رسالة ذكرها ابن القيم في إعلان الموقعين وغيره. نعم، واستدل لهذا القول بحديث ابن عباس رضي الله عنه السابق عند الخمسة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. فعموم التشبيه، صلى ركعتين كما يصلي في العيد، قالوا عموم التشبيه يدل على الخطبة بعد الصلاة. وحديث الباب يعني ظاهر في أنه تقدم الخطبة على الصلاة. والحديث يدل على مشروعية تحويل الرداء في الاستسقاء وما يقوم مقامه من الملابس الظاهرة، وقد بينته رواية أبي داود، وفيها: وحول رداءه فجعل إطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل إطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. وفيه مشروعية استقبال القبلة حال الدعاء في الاستسقاء، وهو ظاهر في أن التحويل، تحويل الرداء، كان بعد الدعاء، فتوجه إلى قبلة يدعو وحول رداءه، وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب. يشهد لهذا لفظ البخاري، قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، وثم تقتضي الترتيب. وقيل بتقديم التحويل على الدعاء، فيكون التحويل يعني بعد الخطبة وقبل الدعاء. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عند أبي داود: وحول رداءه ثم دعا الله عز وجل. وهذا ظاهر في أن التحويل يكون قبل الدعاء، وبعض العلماء يسهل في هذا، بعض العلماء يسهل في هذا. ومن مسائل أن تحويل الرداء ليس خاصا بالإمام، بل يشمل المأمومين كذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء. ويدل له ما عند الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن، وتحول الناس معه. قال: وتحول الناس معه، وحسن إسناده محققوه. وحكم عليها بعض العلماء بالشذوذ كالشيخ الألباني، وهذا جار على طريقة المحدثين، لأن الحديث في الصحيحين وليس فيه ذكر تحويل الناس أرديتهم، لكن يؤيد تحويل الناس مع الإمام أن القاعدة أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه به ولم يقوم دليل هنا اختصاص التحرير بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ضممت إلى ذلك هذه الرواية يعني قوي القول بتحويل الناس أبليتهم. وفي حديث أنس رضي الله عنه في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يدعو، ورفع الناس أيديهم معهم معه يدعون، يعني إذا شارك الإمام في رفع الأيدي في الدعاء فمن مانع من مشاركته في تحوير الرداء. لذلك جمهور العلماء على أن تحوير الرداء ليس خاصا بالإمام بل يشمل المؤمنين كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. نعم. الجنائز جمع جنازة للميت على النعش بكسر الجيم وتفتح والكسر أفصح. قال في موطأ الفصيح: وهذه جنازة أي ميت على سرير ذاك قول مثبت. وذكر الجنائز في آخر كتاب الصلاة، وجهه أن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به وأنفع ما يكون له. كان في الحديث: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله عز وجل شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، النعي الإخبار بالموت، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه. خرج بهم إلى المصلى فصف بهم، أي جعلهم صفوفا خلفه وكبر أربعة. في الحديث: مشروعية نعي الميت وهو إخبار بموته. فإن قال قائل: فقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، فكيف يجمع بينهما؟ في حديثنا أنه نعى النجاشي، وفي الحديث الآخر أنه نعم. رأيكم شيخ أنه النعي المنهي عنه هو ما كان في ذكر محاسن الميت حين موته مما يهيج الأحزان. أحسنت، صحيح. فالمنهي عنه ما كان يفعله أهل الجاهلية مما يهيج الأحزان، كما ذكرتم، من الصياح على أبواب البيوت والأسواق أو فوق الأماكن العالية، وقد يصحبه النحيب والعويل وإظهار التفجع عليه. أما الإخبار بموته لتحصيل مصلحة شهود جنازته والصلاة عليه والدعاء له وتعزية أهله فذلك جائز. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في المرة التي كانت تقوم المسجد لما فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت، قال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني بموتها. فحديث النهي محمول على ما كان يفعله أهل الجاهلية. أما مجرد الإخبار بالموت فهذا من النهي الجائز، ومنه الإخبار مثلا في وسائل التواصل لتحصيل مصلحة شهود الجنازة والصلاة عليه والدعاء له وتعزية أهله، فهذا جائز، هذا جائز. وقال نعى النجاشي، النجاشي اسم لكل من ملك الحبشة واسمه أصحمة، وكانت العرب تسمي كل من ملك الفرس كسرى، وكل من ملك مصر فرعون، وكل من ملك الحبشة النجاشي. وكان قد أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، لذا هو معدود في التابعين لأنه أسلم وراء الصحابة لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وثم صحابي أسلم على يد النجاشي، ويغزون في هذا فيقولون: صحابي أسلم على يد تابعي. فمن الصحابي الذي أسلم على يد تابعي؟ صحابي أسلم على يد النجاشي كان في السيرة. عمرو بن العاص. نعم، أحسنت. كان إسلامه عمرو بن العاص على يديه، وفي هذا يرغزون، يقول: صحابي أسلم على يد تابعي. الحديث استدل به على جواز الصلاة على الميت الغائب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الآخر أن صلاة الغائب غير مشروعة مطلقة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وقالوا هذه الصلاة خاصة بالنجاشي، لأن الصلاة على الميت فرض كفاية ولم يصلى عليه في الموضع الذي مات فيه، فلا بد من إقامة فرضها. وقد توفي كثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم، ومن أعزهم عليه القراء، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليهم. وكذلك أيضا كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة لم ينقل أنه صلي عليهم في الأمصار، ولو وقع لكانت الهمم متوافرة على نقله لو وقع وصلي على القراء، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القراء وصلوا في الأمصار على الخلفاء الراشدين، لكانت الهمم متوافرة على نقله. وجمع بعض العلماء بين أدلة القولين فقال إن الصلاة على الغائب لا تشرع إلا في حق من لم يصلى عليه، فهذا الميت الغائب إذا كان صلي عليه في بلده لم يصلى عليه، وإذا لم يصلى عليه في بلده فإنه يصلى عليه. والنجاشي لم يصلي عليه أحد لأنه كان آمن بين كفار، وإن كان أحد منهم آمن معه فإنه لا يعرف من صفة الصلاة شيئا. وهذا فيه جمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ولم يصلي على كبار أصحابه، ولم يصلى أيضا في الأمصار صلاة الغائب على الخلفاء الراشدين وغيرهم من كبار الصحابة. وقال بهذا القول ابن تيمية وابن القيم. وفيه مشروعية الصفوف في صلاة الجنازة، أنه فيه أنه صف بهم، أي جعلهم صفوفا خلفه، حتى ورد عن جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وفي رواية لمسلم أنه قال فقمنا فصفنا صفين. فيه مشروعية الصفوف في صلاة الجنازة. وفيه مشروعية التكبير على الجنائز أربعة، قال وكبر أربعة. وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات لا يزاد عليها. وقد أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي وائل أنه قال كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وخمسة وأربعة، حتى كان زمن عمر فجمعهم فسألهم فأخبره كل رجل منهم بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات، فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة يعني الظهر. وحسن إسناده الحافظ في فتح الباري. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على أربع، من ذلك ما في صحيح مسلم عن درحان بن أبي ليلى أنه قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستة، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر الناس أربعة. أخرجه الطحاوي والدارقطني وسنده صحيح كما قال الألباني في أحكام الجنائز. وفعل عمر رضي الله عنه لما جمعهم على أربع تكبيرات كان من باب المصلحة وليس تغييرا للحكم، كان من باب المصلحة. لكن أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت في الأربع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وأنصبتها، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. هذا كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة النماء والطهارة، يقال زكى الزرع إذا نما وصلح، وهو في الشرع إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير مأذن وحرث. إخراج مال مخصوص من مال مخصوص هو العين والحرث والنعم، بلغ نصابا لمستحقه أي للأصناف الثمانية إنما الصدقة للفقراء والمساكين الآية، إن تم الملك. فلا زكاة على غاصب ولا على ملتقط لعدم الملك، ولا على عبد ومدين لعدم تمامه. وحول غير معدن، يعني المعدن تخرج زكاته عند الحصول عليه، لأن الحول يشترط لتكميل النماء، وإنما هنا يتكامل دفعة واحدة، فلا يشترط حولان الحول في المعدن. قالوا وحول غير معدن وحرث، لأن الحرث تخرج زكاته يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وحكمة مشروعيتها منها ما يرجع إلى الغني، ومنها ما يرجع إلى الفقير، ومنها ما يرجع إلى المجتمع. فمن حكمة مشروعيتها في حق الغني تطهير نفسه من البخل، وتطهيره من الذنوب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكذلك تطهير ماله وتنميته، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ما نقص صدقة من مال. ومما يرجع إلى الفقير تطهير نفسه من الضغينة الأغنياء. وللزكاة آثار طيبة على المجتمعات، فهي تعالج كثيرا من مشكلات الفقر والجوع، فالزكاة تسد هذه الحاجة في المجتمعات، وهي من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها الزكاة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من جحد فريضتها فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن أقر بها ومنعها بخلا فليبشر بعذاب أليم. من جحد فريضتها فهو كافر إن كان مثله ممن لا يجهل ذلك، ومن أقر بها ومنعها بخلا فليبشر بعذاب أليم. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. فمن تركها بخلا فإنه لا يكفر باتفاق المذاهب الأربعة، وقيل بكفره، وهي رواية عن الإمام أحمد، وقال به ابن حبيب من مالكية استدلالا بمفهوم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لكن يدل لعدم كفره ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد ورد يعني لو كان كافرا ما كان له سبيل إلى الجنة. وقد ورد فيه الوعيد الشديد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، أي أفعى، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، له زبيبتان أي نابان يخرجان من فمه، أو نقطتان سوداوان فوق عينيه، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ به زيمتيه يعني بشتقيه جانبي فمه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومن امتنع من أدائها فإن الإمام يأخذها منه قهرا، ويؤدب عن امتناعه من دفعها، وتجزئه على المشهور، تجزئه إذا أخرجها الإمام عنه فإنها تجزئه. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري، قال: باب وجوب الزكاة وأنصيبتها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، أي زكاة. إذا أطلقت الصدقة في القرآن أو في السنة فالأصل أن المراد الزكاة. وقد دل حديث أنس رضي الله عنه في البخاري على أن نصاب الورق 100 درهم، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا إشاء ربها. إذا قسمت 200 على 5 فالناتج 40، وهذا ما تسويه الأوقية الواحدة. ليس فيما دون 5 أواق صدقة، يعني نصاب الورق الفضة 100 درهم، وهو 5 أواق، اقسم 200 على 5 فالناتج هو ما تسويه الأوقية الواحدة، وهو 40. قال: ولا فيما دون 5 ذود صدقة، الذود من 1 إلى 10 من الإبل، فالخمسة يقال فيها ذود، فيكون المعنى ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة، وروي ليس فيما دون 5 ذود بالتنوين. إذا المقصود أن ما دون 5 من الإبل ليس فيه صدقة. قال: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والوسق 60 بصاع المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد وفى، والمد حفنة بحفنة الرجل ليس بقابض لها ولا محل. لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وهي بيان المكيل بالأوسق، وأنه التمر والحب. على هذا، إذا علمت أن الوسق 60 صاعا، فكم تساوي، كم صاعا تساوي الأوسق 5؟ أحسنت، هي 300 صاع. في الحديث أن الفضة إذا بلغت 200 درهم ففيها الزكاة، هذا نصاب الفضة 200 درهم، وما نقص عن ذلك فلا زكاة فيه. ويدل له حديث أنس رضي الله عنه في البخاري كما سبق: وفي الرقة ربع العشر، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها. وفيه أن نصاب الإبل 5، فمن كان عنده 400 إبل فلا زكاة عليه، في حديث أنس رضي الله عنه في البخاري: ومن لم يكن معه إلا 400 إبل فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها. وفيه أن نصاب الحرث من الحبوب والثمار 5 أوسق، وهي 300 صاع. إذا كان الصاع 2.25 كيلو تقريبا، والنصاب 300 صاع، فالنصاب يعني 300 تضربها في 2.25، فيكون الناتج 675 كيلوغرام. فمن لم تبلغ الحبوب والثمار عنده هذا المقدار لا زكاة عليه، ومن بلغت عنده هذا المقدار فهذا هو النصاب الذي إذا بلغه ماله وجبت عليه الزكاة. وهذا مخصص لعموم فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، لأن ما فيما سقت السماء ما من صيغ العموم، فيصدق على القليل والكثير. والحنفية يعلقون الزكاة في الحرث بالقليل والكثير على ظاهر هذا الحديث، لكن خصه الجمهور بحديثنا لأنه صريح في نفي الزكاة عما دون 5 أوسق، وصريح في نفي الزكاة عما دون 5 أوسق، وحديث فيما سقت السماء المقصود منه بيان قدر المخرج، وأنه العشر أو نصف العشر، لا بيان النصاب. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، وفي لفظ لهما: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أحسنت. قال: باب صدقة الفطر، أي الفطر من رمضان. أضيفت هي الفطر لكونه وقت وجوبها، وقد ثبت وجوبها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجبت في السنة الثانية من الهجرة. يقال فيها صدقة الفطر وزكاة الفطر وزكاة رمضان. والمحدثون والفقهاء يذكرونها في كتاب الزكاة دون كتاب الصيام، مع أنها مرتبطة بالصيام، وإنما كان ذلك لأنها من الوظائف المالية، فلتعلقها بالمال ذكرت في كتاب الزكاة. ولمشروعية زكاة الفطر حكمتان عظيمتان ورد ذكرهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وابن ماجه، أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الحكمة من ذلك حكمتان: الأولى تتعلق بالصائم، وهي تطهيره من اللغو والرفث، اللغو ما لا فائدة فيه من الكلام، والرفث الفحش من القول، وذلك لأن الحسنات يذهبن السيئات. والحكمة الأخرى تتعلق بالمجتمع، وهي أنها طعمة للمساكين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، صاعا، هذا مقدارها، من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، أي معاوية رضي الله عنه في خلافته. وفي لفظ لهما: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر، وقد حكي على ذلك الإجماع، حكاه ابن المنذر. وفيه مقدار زكاة الفطر وأنها صاع من طعام من غارب قوت البلد. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان في الصحيحين: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وتكون من غارب قوت البلد. وإنما خص التمر والشعير بالذكر في هذا الحديث لأنه كان طعام الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ غير الطعام لأنه عدول عن المنصوص فيه عن المنصوص عليه، فالوارد في السنة هو إخراج الطعام، ولأنه مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه يخرج زكاة الفطر عن كونها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إلى كونها شعيرة خفية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء مختلفة القيمة، فدل على أن المراد بها الأعيان لا ثمنها. وقال الحنفية: يجوز إخراج القيمة المقصودة إغناؤهم عن الطواف في ذلك اليوم، والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام. وعند الجمهور لا يجزئ غير الطعام لما سبق، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين، لما في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فإن لم يخرج صدقة الفطر قبل صلاة العيد فيجب إخراجها بعد صلاة العيد، وهي بطول زمن لا تسقط سواء المعذور والمفرط، إذا كان معذورا في هذا التأخير فغير آثم، لكنها تترتب في ذمته، يعني لا تفوت بمضي زمنها بل تبقى في ذمته أبدا إذا وجبت عليه، يعني إذا كان وقت الوجوب غنيا أي عنده ما فضل عن قوته وقوت عياله. ومصرفها المسلم الفقير الحر، مصرفها المسلم الفقير الحر، فلا تعطى لكافر ولا لغني ولا لعبد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. حياكم بارك الله.